بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. السلام، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. أما بعد، فأذكر نفسي وإياكم بأن هذه الدنيا مهما طالت فهي دار ابتلاء، وليست دار قرار، إنما الحياة الحقيقية في الآخرة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، فهي ليست دار استقرار، يعني لن يستقر أحد في هذه الدنيا مهما عاش، فمآله إلى الموت، إلى أن ينتقل إلى دار أخرى هي دار القرار. ولذلك من عمل لهذه الدنيا فإنه يعمل لشيء زائل، فهو الخاسر، فعليه أن يعمل لدار القرار، أن يعمل للآخرة، لأن الآخرة هي دار القرار. والحياة الدنيا فتنة، الله عز وجل جعل الدنيا فتنة، ولكن العبد يجاهد نفسه ولا يستسلم لما حرم الله عز وجل. نعم، قد يقع في الحرام لأن النفس ضعيفة وتأمر بالسوء، إلا من رحم ربي، ولكن الإشكال ليس في الوقوع في المعصية، الإشكال في أنك لا تجاهد نفسك على ترك المعصية. كثير منا ابتلي بترك الصلاة لأنه انشغل بالدنيا، شغلته الدنيا، شغله طلب الرزق كما يقول، ولم يدري المسكين أنه لن يحصل رزقه بترك الصلاة. بل من أعظم أسباب الاستعانة على طلب الرزق الطاعة، طاعة الله، ومنها وعظمها الصلاة. فالذين يتركون الصلاة تحت دعوة أنه مشغول بطلب الرزق، كيف يرزق الرزق الطيب المبارك فيه؟ الله عز وجل يرزق، نعم، كل العباد، كل الخلائق، يرزق الكفار وغيرهم، ولكن الإشكال في أنك هذا الرزق إن حصلته بمعصية الله فيكون وبالا عليك، يكون وبالا عليك في الدنيا والآخرة، فتحرم بركته في الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد، إلا من رحم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على صلاة الجماعة، وكما هو معلوم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، أي الفذ الواحد، ب27 درجة، فأنتم جميعا أحوج إلى هذه الدرجات. وتعجب من أناس يريدون الإصلاح، إصلاح المجتمع، وهم في أنفسهم فاسدون، لا يصلحون شيئا، بل يفسدون ويفسدون. فأناس كما رأينا في الأيام السابقة، يحضون أو يحرضون الناس تحريضا على ما سموه بالثورة الجياع وثورة الغلابة، وهم والله أبعد الناس عن الإصلاح، بعضهم بل قد يكون أغلبهم لا يصلون، وإن صلوا وكانوا أحسن الناس صلاة في الظاهر هم فاسدون في معتقدهم. تجد أحدهم يكفر أخاه وأباه وأمه، تحت دعوى أنهم لا يوافقونه على ما هو عليه من معتقد فاسد، من منهج الخروج هذا، من هذه الثورات والمظاهرات وتكفير الحاكم وما شكل ذلك. فهذه الفرق والأحزاب الخارجية والتي يمثلها حزب الإخوان المسلمين في زماننا، وكل الفرق خرجت من تحت عباءته، هذه الفرق السياسية الخارجية أو الحزبية، هؤلاء أصل أصولهم تكفير الحكام ثم تكفير المجتمعات، هذا هو الذي يدورون حوله فقط، لا يريدون إصلاحا ولا يهمهم إصلاحا ولا يهمهم، يعني كما قال، أن يعود المسلمون إلى دينهم عودة صادقة صحيحة، لا، هذا ليس، هم فقط تكفير تكفير غلو في التكفير غلو في التفجير ثورات مظاهرات هذا والذي فساد وإفساد لا يعرفون إصلاحا ولا يسلكون سبيل الإصلاح أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم من الخوارج أشد التحذير أشد التحذير. ولكن الذي يعنيني أيضا الآن والذي أحب أن أستطرد فيه هو أحوالنا نحن. الكثير منا لا يعرف من هم الخوارج لا يعرف هذه الفرق والمسميات وهو في نفسه مقصر في أمور كثيرة ورغم ذلك تجده قد ينجرف في الخروج في هذه المظاهرات والثورات وهو مسكين ما يدري شيء وقد يقتل وقد يسجن يعتقل في سبيل لا شيء لا شيء ولا أهواء كلها دنيا دنيا وأهواء. والله لا هذا لا ينصر دينا ولا يصلح مجتمعا هذه الأساليب. فهم هم هؤلاء الذين للأسف هم المشاهير عند الناس وإن كان الحمد لله تبين أمرهم لكثير من الناس فهذه القنوات الفضائية الذين هم يتظاهرون بأنهم دعاة سنة وهم خوارج وأنتم تعرفون ولا أحب أن أسمي من هؤلاء المشاهير الذين غرروا بالمسلمين وخدعوهم باسم الإسلام وهم دعاة شر ودعاة فتنة ودعاة خروج وإفساد في الأرض لا يتقون الله عز وجل في هذه الأمة لأنهم طلاب دنيا يطلبون الدنيا لا يطلبون الآخرة. خدعوا المسلمين حتى لا يعني يخسروا شهرتهم فيقول أحدهم مغررا بالمسلمين لما كانوا في رابع العدوية هذه أنتم في جهاد أي جهاد أيها الكذاب أي جهاد هذا أيها الكذاب وأنت تعلم أن هؤلاء إما أن يكونوا خائنين وإما أن يكونوا مغررا بهم لتدمير هذه البلاد. باختصار الذين كانوا في رابع العدوية هذه إما أن يكونوا خائنين خيانة واضحة لا لبس فيها متعاونون مع أعداء الإسلام من اليهود والروافض في إيران لتدمير هذه البلاد لنصرة حزبهم وإما أن يكونوا شبابا مغرر به غرره هؤلاء وخدعوهم تحت دعوة أنهم ينصرون الإسلام وهم والله لا ينصرون إسلاما ولا يريدون الإسلام أصلا. هذا حالهم في تركيا وفي غيرها. هل يحكمون هل يحكمون الإسلام؟ والله لا يحكمون الإسلام في تركيا الديمقراطية والماسونية هذه الشعارات لا لم يقيموا حدا واحدا من حدود الله هناك ولا في السودان ولا في أي بلد تمكنوا منه. كذابون كذابون ليسوا دعاة إسلام أصلا ولا يعرفون عن هذه الشريعة شيئا إنهم دعاة ديمقراطية ودعاة حزبية ودعاة فتن. الخلاصة أنتم أصلحوا أنفسكم أولا وأصلحوا أولادكم ونساءكم علموا أولادكم الصلاة علموهم التوحيد علموهم الصدق والعفاف علموهم الرجولة. يعني أنا أقول كلمة الرجولة هذه لا يعرفها هؤلاء. الرجولة بمعناها الصحيح الشرعي الذي التي تقوم على الصفات الحميدة على الشجاعة والقوة والإخلاص والإقدام في الحق. هؤلاء هربوا كالنساء في رابع العدوية خرجوا متدثين بصورة زي امرأة. هل هؤلاء رجال؟ والله ليسوا رجال لم يعرفوا الرجول أصلا وتركوا الشباب يلقون حتفهم هربوا في الخلف إما هربوا في صورة نساء أو خربوا وتركوا الشباب الذين غرروا بهم هم الذين يلقون حتفهم بديع وغيره من رموز الفساد والشر. وأين محمد حسان؟ تركهم. هؤلاء بارك الله فيهم ليسوا دعاة سنة هؤلاء إما أصحاب مصالح وإما أنهم بارك الله فيكم لهم تعاون واضح مع أعداء هذه البلاد خيانة منهم وغدرا. فهؤلاء لا يعول عليهم ولا تتخذهم أسوة إنما أنتم عليكم بإصلاح أنفسكم علموا أولادكم كما قلنا صفات الرجولة أي التحمل المسؤولية في الحق الشهامة الصدق الإخلاص العمل العمل لله العمل الآخرة هذه صفات الرجولة. أما كما يقال الخسة فإنها تتمثل في هؤلاء الخوارج، أصحاب خسة ونذالة وأصحاب فتنة. كم مزقوا من الأسر وشردوا أبناءها ورملوا النساء أو جعلوا النساء في حيص بيس، لا يعرفون ماذا، لا يعرفن ماذا يفعلون، قد سجن أزواجهم أو قتلوا أو لا وتركوهما كذا. ها، فهؤلاء بارك الله فيكم نحن لا ننظر إليهم كأسوة، بل ننظر إليهم كعبرة، نعتبر بحالهم في أنفسنا ونصلح أنفسنا وأولادنا ونساءنا. هؤلاء الذين هم في موقف السيارات الآن، أنا ما أدري، ولكن بعضهم قد لم يصلي الجمعة، لعل بعضهم لم يصلي الجمعة، أو على أقل الأحوال ترك الخطبة وظل إلى قرب الصلاة فدخل يصلي. فالذي طبعا ترك الصلاة بالكلية هذا أمره عظيم، وقف كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكيف تنتظرون من هؤلاء أن ينصرهم الله وأن يمكن لهم؟ فالذين يريدون التمكين للإسلام، التمكين لدين الله، عليهم أن يدعوا الناس إلى هذا الدين أولا، وأن يصلحوا هذا المجتمع. فإن الدين لا يمكن له بالأحلام ولا بالأماني، وليس بحكم الحاكم. يعني الناس يظنون أن الحاكم إذا قال غدا علينا أن نحكم الإسلام الناس كلهم يحكمون، لا والله ليس الأمر هكذا. ولو قال ذلك سيجد الملايين يخالفونه، ده لو افترضنا أن الحاكم أمر بذلك. لو قام الحاكم فقال سوف نحكم شريعة الإسلام عليكم جميعا كتابا وسنة، نقيم الحدود ونقضي على رؤوس الفساد، سيجد ملايين يحاربونه على ذلك، لأن المجتمع فيه فساد يحتاج للإصلاح. فكما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى. نعم نحن ندعو الله له، وهذه من السنة أن تدعو الله عز وجل ولي أمر المسلمين وإن كان من كان، أن تدعو له بالصلاح وبالإعانة، لأنه والله يحمل أمانة عظيمة أنت لا تدركها، تنوع عن حملها الجبال. أنت لو عندك شركة وعندك بيت تغرق فيه ما تستطيع أن تسيطر عليه، فكيف بدولة بأكملها فيها الملايين؟ هذا رجل والله يحتاج إلى من يدعو له، يدعو له أن الله عز وجل يعينه ويرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على إصلاح البلاد، لأن الأمانة ثقيلة والفساد قد عم والأعداء يحدقون بكم من كل حدب وصوب، ينتظرون لحظة لكي يغزو بلادكم. فلا تمكنوه من ذلك، كونوا عونا له على الإصلاح، كونوا دعاة إلى الخير، كونوا ناصحين له، تدعون له ولغيره ممن ولاهم الله الأمر من أعوانه أن يصلحهم الله وأن يمكن بهم لدينه سبحانه. ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق والإعانة والسداد، وأن يصلح الله بهم البلاد والعباد، وأن يطهر مصر وغيرها، أن يطهر مصر وغيرها من بلاد الإسلام من صور الفساد كلها، من الشرك والبدعة والأهواء والمعاصي، وأن يصلح الآباء والأمهات، وأن يوفقهم إلى حسن تربية أولادهم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا علما نافعا نعمل به، ويختم لنا بسببه بالعمل الصالح وبكلمة التوحيد لا إله إلا الله. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.